بلاد طيبة تربى وبقاع عامرة رحبة لبلاد طيبة تربى وبقاع عامرة رحبة يغمر وجداني هي نور يغمر وجداني يجذبني بحنان صوبا يجذبني بحنان صوبا إلى الحرم الأعظم وكذا أشتاق إلى زمزم أشتاق لبيك إله الأكوان لبيك وحبك عنواني لبيك إله الأكوان لبيك وحبك عنواني أقبلت بفيض الإيمان أقبلت بفيض الإيمان أرجو أن أفخر قلبي.